إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ على بركة الله في قراءة في كتاب تفسير الإمام السعدي رحمه الله، تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أمر الدين: راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: وقولوا انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور. واسمعوا، قال: لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه، ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين، أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم، حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم سبحانه، ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة. كما بين المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى سبب نزول هذه الآيات الكريمة، وذلك أن المؤمنين الخلص من الصحابة عندما يأتون للتعلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخشون أن يفوتهم شيء من العلم، وذلك من حرصهم عليه، يقولون مخاطبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: راعنا. ومعنى راعنا أي راعي أحوالنا و اصبر علينا حتى نفهم ونتعلم ما تعلمنا إياه، يعني أرفق بنا حتى نستوعب ما تدعون إليه وما تعلمنا إياه. وكان اليهود وهم القوم البهت القائلون على الله بغير حق والمحرفون للكلم عن مواضعه دائما ينطقون بكلمات فيها غمز ولمز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، فكانوا يقولون راعنا يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرعونة وهي الجبن والخوف وعدم الشجاعة، وأيم الله لقد كذبوا وافتروا، فالنبي هو الشجاع الذي لا يشق له غبار صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وهو الذي يثبت في المعارك حتى ولو انكشف عنه أصحابه في بعض الأحوال لسبب أو لآخر، كما تعلمون ما جرى يوم حنين عندما أمطرت هوازن المسلمين بكثرة النبال التي أذلقتهم وجعلتهم في بادئ الأمر ينكشفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ما أصابهم من ذلك، وليس جبنا منهم ولا تخليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا كثرة الأعداء قد توهن صفوف المسلمين، فانكشفوا ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس وهو يقاتل وحده ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. فنادى العباس المؤمنين فجاءوا وكروا على الأعداء كرة رجل واحد، فهزمت هوازن في حنين ودارت عليهم الدائرة وكان النصر للمسلمين ولله الحمد والمنة. فاليهود دائما ينطقون بكلمات فيها غمز ولمز، كما كانوا يقولون عندما يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون السام عليك، والسام هو الموت، فكان صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، يعني عليكم ما قلتم. وذات يوم قالوا هذه الكلمة السام عليك، قال وعليكم، فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألا ترد عليهم؟ قال يا عائشة لقد رددت عليهم فقلت وعليكم. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على غيره. فهو قد رد عليهم بطريقة تخزيهم دون أن يدخل معهم في نقاش أو صراع، بل قد ألجمهم حجرا وألقمهم حجرا. فلما استغلوا قول المؤمنين راعنا، أي راعي أحوالنا وترفق بنا حتى نستوعب ما تقول، لما استغلها اليهود بقولهم راعنا من الرعونة حذرهم نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة وأن يستبدلوها بكلمة انظرنا، يعني أمهلنا يا رسول الله، تمهل علينا، ارفق بنا. وفيه فوائد جمة، منها أنه ينبغي المسلم أن لا يتكلم بكلام قد يستغله الأعداء، وإنه إذا كان هناك خيار بين كلام لا يحتمل التأويل ولا يحتمل معنى فاسدا، وهناك كلام يحتمل معنى فاسدا، فينبغي لنا أن نختار المعنى الذي لا يحتمل ماذا؟ أن نختار اللفظ الذي لا يحتمل ماذا؟ معنى فاسدا. هذه فائدة نص عليها الشارح أو المفسر رحمه الله استنباطا من هذه الآية، فإنه ينبغي أن لا يمكن الأعداء حتى من الألفاظ التي قد يستغلونها لإيذاء المسلمين، بل تستبدل بما هو أفضل منها، تستبدل بما هو أفضل منها. لذلك وجه الله المؤمنين هنا أن يقولوا انظرنا، هي بمعنى راعنا، لكنها لا تحتمل أي معنى قد يستغله الأعداء. واسمعوا ما يوحى إليكم عن طريق رسولكم صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وجعله مبهما ليشمل القرآن والسنة، فقال واسمعوا، اسمعوا ما يقوله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير ومن الوحي ومن كتاب الله تعالى ومن الحكمة التي ينطق بها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين في ختام الآية بطريقة تفيد الحصر أن للكافرين عذابا أليما ومهينا، قدم الجار والمجرور وللكافرين عذاب أليم، مما يفيد الحصر، أي إنهم هم مستحقون للعذاب جزاء وفاقا لتكذيبهم بآيات الله وتحريفهم كتبهم المنزلة وتحريفهم القول عن مواضعه. ثم قال بين أن ذلك ناتج عن أنهم يكرهون أن ينزل عليكم القرآن، وكانوا يطمعون أن يبعث نبي منهم، مع أن البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هم قوم بهت وقوم مفترون، وإلا فهم يعلمون أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولذلك أنكروه وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فرد الله عليهم كيدهم. ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يكرهون أن يكون الله قد اختصكم بالرسالة وبعث فيكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخير الرسل وأفضل الرسل وأفضل بني آدم وسيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين أن الله يختص برحمته من يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهو الذي اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة واختار أن يكون من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ذرية إسماعيل الخليل، إسماعيل ابن الخليل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما السلام. الله فهو خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو صاحب الفضل وصاحب الطول والإنعام الذي ينعمه به على عباده، فيجب أن نؤمن بذلك وأن نشكره وأن نحمده على ذلك سبحانه وتعالى بأن اختص نبيه بهذا الفضل العظيم وجعله من بيننا سبحانه وتعالى، وأنزل عليه الكتاب وعلمه ما لم يكن يعلم، وآتاه القرآن والسنة سبحانه وتعالى. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، والله عز وجل هو الذي يختص بفضله من يشاء، لأنه ذو الفضل العظيم، ولأنه ذو الطول والإنعام، ولأنه تبارك وتعالى لا أحد يتفضل عليه، بل هو الذي يتفضل على سائر العالمين بفضله ونعمته ورزقه سبحانه وتعالى. نعم. اللهم يا ذا الفضل العظيم نسألك من فضلك العظيم. نعم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله تعالى: النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. سلام حياك الله نوصل ما شريف الله. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ينسها أو ننسها أي ننسها العباد أو ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته تعالى، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقدير في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض؟ وهو أيضا سبحانه ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. قال: ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. يبين الله تبارك وتعالى وينكر على اليهود ومن شايعهم وشابههم في هذا المعتقد الفاسد من الرافضة، وهو إنكار النسخ الذي هو مقرر وموجود في الشريعة، من ذلك أن ديننا ناسخ لجميع الأديان إلا الأصول التي اتفقت عليها الشرائع. فاليهود ينكرون ذلك، وتبعتهم الرافضة في إنكار النسخ. والنسخ هو نقل المكلف من حكم إلى حكم آخر، أو إزالة الحكم بالكلية دون بديل، ومنه نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، والنسخ لا يكون إلا لحكمة بالغة يعلمها الله سبحانه وتعالى، سواء علمناها أم لم نعلمها. ومنها ما هو معلوم الحكمة، مثل قوله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى، وكان قبل ذلك المؤمن يطالب بأن يقابل الواحد كم شخص؟ 10 أشخاص، فنسخ باثنين، وهذا فضل من الله وتخفيف، ذلكم تخفيف من ربكم ورحمة. ومنه نسخ استقبال القبلة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى بيت المقدس حتى نزلت الآية الكريمة قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومنها نسخ الرضاعة بدلا من 10 إلى 5، وكان قرآنا يتلى فنسخت تلاوته وبقي ماذا؟ حكمه. ومنها نسخ قطع الخفين في عند الإحرام، حيث إن الأمر بالقطع متقدم على الأمر بالترك، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فعند البداية قال: وليقطعهما أسفلا من الكعبين، وعندما جاء وصل إلى مكة أمر بالتخفيف وهو عدم القطع، لأن ذلك قد يفسد الخف على صاحبه. وهكذا ما يكون النسخ إلا لحكمة بالغة، ولذلك قال: ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو ننسها سواء ما ينسخها الله أو ينسيها العباد يأتي بخير منها أو مثلها، إما يأتي بأمر أفضل للمسلمين أو على الأقل يؤتى بمثلها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. والله يؤتي يعني ملكه من يشاء، ما ننسخ من آية أو من ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله هو أعلم بما يصلح عباده، وهو خبير وهو الخبير بما يصلح عباده سبحانه وتعالى. لذلك ما نسخ حكما أو أمرا إلا لحكمة بالغة، سواء علمناها أم لم نعلمها يجب أن نذعن لذلك وأن نسلم وأن نقطع بأن ذلك خير لنا، لأن الله ما فعل ذلك إلا لحكمة هي خير للعباد والبلاد. لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير فيما ينسخ أو يترك وفي أمره وقدره، فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم بين أن له ملك السماوات والأرض، أن له ملك السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى مالك كل شيء، مالك كل شيء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى مالك الملك المتصرف فيه كما يريد سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه ولا لقضائه ولا لأمره ولا لنهيه سبحانه وتعالى. كما أنه لا ناصر لكم إلا هو جل وعلا، فهو الذي ينصركم، فمن الذي ينصركم من دونه؟ أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. فالله ناصر دينه وناصر عباده، لا ناصر لهم إلا هو وحده دون سواه. نعم. طيب لعلنا ننتقل كما قال الشيخ إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي، تحكيم الناظر فيما جرى من الاختلاف بين أمة القاسم بين أمة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، الصلاة والسلام، لمؤلفه الذي لم تعرف ترجمته من السلف المتأخرين صالح بن أحمد، رسالته طبعة الجامعة الإسلامية قديما، وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله. آمين. يقول أحسن الله إليكم، تكلم في رسالته عن صفات الله تعالى والتوسل والفروع في المذاهب، والرابع الاستغاثة بصالح الأموات وبالحي الحاضر فيما لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال قوله وكنت حين الشروع كنت قاصدا أن أكتب بحثا رابعا، وهو بحث الاستغاثة بصالح الأموات وبالحي الحاضر فيما لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولكني تركت ذلك لعدم وجود الأدلة من طرف المجيزين ذلك، لأن المناظرة لا بد لها من الاستدلالات المتكررة من الطرفين سواء كانت صالحة أم غير صالحة. قال ولم أجد أدلة في كتب المجيزين، ولم أسمع منهم في جدلهم عدا قولهم إن الولي فلانا إن الولي فلان فعل كيت وكيت إن الولي فلانا فعل كيت وكيت وإن الأولياء فعلت كيت وكيت وتفعل كيت وكيت، ولم يستدلوا على ذلك بشيء سوى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية. قال: وهذه الآية هي بشرى لأولياء الرحمن في حق أنفسهم فقط، ولم تفيد ولم تشعر أنهم يدعون ويسمعون الدعاء ويجيبون الداعي. أسئلة بمعنى في هذا المعنى تسأل: ما حكم جواز الاستغاثة بالأموات ونحو ذلك؟ أولا، هذا كلام الذي قرأه الشيخ أحمد للناظم رحمه الله تعالى كلام تثنى عليه الخناصر، ولعلنا في وقت من الأوقات بإذن الله تعالى نشرح هذه المنظومة أو نعلق عليها رسالة. هذه الرسالة فهي رسالة نفيسة، وأذكر أني قرأتها قبل أكثر من 30 عاما، لعلنا إن شاء الله نقرأها ونعلق عليها بما ينفع إن شاء الله تعالى. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ كلام نفيس تثنى عليه الخناصر، فإن الذين يجادلون بالباطل ويجيزون الاستغاثة بالأحياء أو بالأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ليس عندهم مستند إلا الهوى والتقليد والتعصب. لذلك بين المصنف أو الكاتب رحمه الله، يعني يقول إنه لم يجد أدلة حتى يذكرها ويرد عليها فيما يقرره عباد القبور الذين يستغيثون بأهلها من دون الله سبحانه وتعالى، لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يفهم ذلك أحد من علماء الأمة، وإنما تشبثوا بالتقليد الأعمى، إما بكرامات مدعاة لا أصل لها، وإما بلي أعناق النصوص عن مواضعها. أما الكرامات المدعاة وأن فلانا قد حصل له كذا وكذا، وأنه يحيي الموتى، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه ينقذ أتباعه من الشدائد، وأنه حصل له كيت وكيت، هذا هراء لا يحتاج إلى رد، لأنه مجرد أقاصيص ومجرد حكايات ليست تستحق الرد، إذ أن حكايتها تدل على ماذا؟ على بطلانها، وتدل على عدم صحتها، فهي هراء مثل هراء مسيلمة الكذاب الذي كان يأتي ببعض الهراء ويسميه قرآنا، فكذلك هراء الذين يستغيثون بالأموات أو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعدو أن يكون هراء ودعاوى لا تستند إلى دليل، لا من قريب ولا من بعيد. ونحن يا عبد الله، وفقنا الله وإياك، وأنا أعتقد أنك تريد الحق بدليله من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت ما جئت من بلادك لتعتمر وتحج وتصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت تريد الخير، هذا ما نحسبه وما نحسبك عليه. لذلك يا عبد الله جرد هواك للغرض الذي جئت من أجله، وهو العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن هذه الترهات التي يروجها بينكم أعداء السنة وأكلت أموال الناس بالباطل ممن يدعون هذه الكرامات المزعومة والتي كلها تدل على أنهم ليسوا على شيء، وأن ما يدعونه مجرد معتقدات فاسدة يكسبون من ورائها الأموال التي ينفقها عليهم أتباعهم الذين ضلوا الذين أضلوهم وصرفوهم عن عبادة الله إلى عبادة أصحاب القبور، وقالوا لهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهذا كلام فارغ. هل هو آية؟ هل هو حديث؟ هل هو أثر من أثار السلف؟ لا والله يا عبد الله، بل هو خزعبلات، بل هو شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى. فإن من دعا أصحاب القبور من دون الله وظن أنهم يسمعونه ويجيبون دعوته ويستمعون إليه، هذا المعتقد عبادة لغير الله وشرك بالله سبحانه وتعالى. وما أنت بمسمع من في القبور، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهم سيتبرؤون ممن كان يعبدهم من دون الله، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تصدق هذه الترهات التي يمليها عليك عباد القبور من دون الله سبحانه وتعالى. ولنعلم رحمني الله وإياك أن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يتخذ من دونه شفعاء بدعوى أنهم ينفعون أو يضرون. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقول الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إلى الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حججهم وهذه أقوالهم الواهية والتي لا تستند إلى دليل. هذا من جهة أنهم ليس عندهم أدلة، ولذلك آثر المصنف أو آثر صاحب الرسالة التي أشار إليه الشيخ أحمد ألا يذكر هذه الشبه لأنها ليست أدلة، وإنما هي من جراب الكلام الذي هو ضياع وكل كاسر مكسور كما يقال. وأما استدلالهم بالآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية يبشر الله بها عباده المؤمنين المتقين، يبشر الله بها عباده المؤمنين المتقين، وبين ضابط الولاية ما هو. ما هو ضابط الولاية؟ هو قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين ينالون هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى، المؤمنون الخلص المستقيمون على طاعة الله والمؤدون لفرائض الله. والواقفون عند حدود الله والمعلقون آمالهم في الله وحده لا شريك له، لا يدعون ولا يرجون ولا يخافون أحدا سواه. لا يخافون ولا يرجون أحدا سواه، ولا ينذرون ولا يذبحون، ولا يرجون نفعا ولا ضرا، ولا يرجون جلب نفع ولا دفع ضر إلا من الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، هو الذي يدعى ويسأل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون جهنم داخرين الذين يدعون من دون الله آلهة أخرى. فهؤلاء هم الأولياء الخلص الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس هناك تعريف للأولياء غير ذلك. ومن زعم أن الولي هو رجل أو امرأة أو شخص تجعله واسطة بينك وبين الله أو بينه وبين الله، فلا شك أنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الولي هو المستقيم على طاعة الله، وأفضل الأولياء هم من؟ ها؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. ولا شك أنهم يختلفون، درجاتهم تختلف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم. هؤلاء هم المؤمنون، ولكنهم يختلفون. منهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولكنه لا يخلد في النار. القسم الثاني الأولياء المقتصدون المكتفون بالأداء الفرائض واجتناب النواهي، وليس عندهم شيء أو كثرة نوافل تقربهم إلى الله، فهؤلاء يدخلون الجنة أيضا ابتداء. والقسم الثالث الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم المحسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سابقون بالخيرات. الثالث السابقون بالخيرات، هؤلاء هم الأولياء، وتختلف ولايتهم ودرجاتهم بسبب كثرة أعمالهم وقلتها، وبسبب بعدهم عن المعاصي وقربهم منها، لكنهم كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى. كل المؤمنين الموحدين أولياء لله، وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الذين يزعمون أن الولاية درجة إذا وصل إليها العبد سقطت عنه فيها التكاليف الشرعية، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالتكاليف لا تسقط عن أحد، ومن اعتقد سقوطها فقد استحل المحرمات. فقد استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. الذي يزعم أن الولي يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا هراء، وهؤلاء يضحكون عليكم عندما يدعون هذه الولاية. ولقد كذب ابن عربي عندما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هو يعتقد أن الولي درجته فوق درجة الأنبياء والمرسلين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلنجتهد في هذا الفهم، وبلغوه إلى من خلفكم إن الولاية ليست شخص، ليست شخصا تجعله بينك وبين رب العالمين. فهؤلاء يعتقدون شخصا يعبد من دون الله، يتعلقون به ويرجونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وليس عندهم مستند أبدا إلا الهوى والتعصب والكذب أو تحريف النصوص عن مواضعها، مثل ما حرفوا هذا النص المتعلق بوصف الأولياء والعياذ بالله من التحريف ومن أهل التحريف. نعم تفضل. يقول السائل الكريم، هذا غيور على أمة الإسلام، يقول كثر القتل واستحر في رجال هذه الأمة في عدة حروب، وللأسف وفي بعض الدول الإسلامية، يقول أليس الواجب، يستشير شيخنا، أليس الواجب الفتوى بوجوب التعدد وعدم التقليد لبعض المذاهب على قوله وأهل التوحيد الجبناء؟ على أي حال، ما يجري في هذه الأمة أمر يندى له جبين المسلم ويتفطر له الفؤاد، تقطع له الأفئدة ويقض المضاجع. ما يجري للمسلمين في الشام، في العراق، في ليبيا، في أماكن كثيرة، وفي اليمن من قبل أعداء الله وأعداء السنة، لا شك أنه أمر يقض مضجع كل مسلم. ومن لم يحس بذلك فليراجع إيمانه. ولكن يا عبد الله، ماذا نملك غير الدعاء ودعم إخواننا بقدر ما نستطيع عبر الطرق الرسمية المتاحة؟ ولكن هناك أمرا يجب التفطن له، وهو العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإنما أتي المسلمون على الرغم من كثرة عددهم وعددهم، إنما أوتوا من قبل ضعف تدينهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، واستبدالهم القوانين والطواغيت بدلا من شرع الله سبحانه وتعالى، وإعراضهم عن أوامر الله، ووقوع الكثير منهم في مساخط الله سبحانه وتعالى. وإنه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو العودة إلى الله تبارك وتعالى في كافة مجالات الدين، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات. تجب العودة إلى الله ومراجعة أنفسنا ومحاسبة أنفسنا ما دون في دار الحساب. والجد والاجتهاد في الطاعات، والجد والاجتهاد في البعد عن مساخط الله وهي المعاصي. فمن جد وجد، ومن زرع حصد. ونحن واثقون من نصر الله إذا عاد المؤمنون إلى دينهم والتفوا على عقيدتهم الصافية المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج، وهذا هو الطريق السوي لإخراج الأمة مما هي فيه أو مما تعاني. فانتبه يا عبد الله. أما قضية أن نوجب التعدد، المسلمون لا ينقصهم عدد، وإنما ينقصهم العودة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن التعدد متعين على المسلمين إذا توافرت شروطه التي يجب أن يلتزم بها من يريد التعدد. من فالواجب وإن ذلك راجع إلى شروط، منها المقدرة الجسدية والمعنوية والمادية، وأن يغلب على الظن أنه يستطيع العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وإلا فإن الأولى، بل إن السنة هي التعدد، لأن الله عز وجل بدأ بالتعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بدأ بالتعدد، لكنه قيد بعد ذلك بقيد، وهو قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلننتبه وأما من أشار إليهم السائل من الذين من الإباحيين أو الذين يحرمون تعدد والذين يحاربونه ويعني يقاومونه ويخترعون التمثيليات لتشويهه ويضعون العراقيل أمام المسلمين حتى يقللوا من شأنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود المعروفة بكثرة الإنجاب. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا نقول بالوجوب مطلقا، لكن قد يتعين في بعض الحالات كما ذكر العلماء. فعلينا أيها الإخوة أن نعود إلى الإسلام كله بما فيه موضوع التعدد وعدم ترك بنات المسلمين يعيشن عانسات وأنت تسرح وتمرح ربما في وترتكب، والبعض يسرح ويمرح ويرتكب بعض المحرمات. فانتبه لهذا يا عبد الله. والحل كما قلنا هو العودة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور وليس في هذا المجال فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يراه حقا يوم القيامة؟ نحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رآه في المنام فقد رآه حقا، فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل به، لأن الشيطان فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. فلذلك الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن هناك تنبيه لمن يدعي ذلك، لأن الأدعياء كثر، ولأنه قد كثر من يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يأمره بأمر يخالف فيه ماذا؟ شرعه وكتاب نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك فإنه لا بد فيها من عدة أمور. الأمر الأول أن لا يدعي أنه رآه على منظر يخالف ما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه رآه وبه عاهة أو به كذا فهذه رؤيا باطلة، وليس ونقول له كذبت، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أضغاث أحلام، بل هي أضغاث أحلام لتضلك عن سبيل الله. فإذا لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد في أنك لا تذكره إلا بالأوصاف التي جاءت في السيرة النبوية والسنة المطهرة. والأمر الثاني أن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف ماذا؟ شرعه. والأمر الثالث أن يكون من المدعي الرؤيا ممن عرفوا بالصلاح والتقوى. فلو ادعاها أحد من الخرافيين أو من الدجالين أو من عباد القبور وادعى هذه الرؤية قلنا له كذبت، وإنما هو يتزين بذلك ليصدقه الناس وليأكل أموال الناس بالباطل. اختر سؤالا واحدا. سؤال نعم. خير. يقول أنبه على مسألة: من يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما فقد أعظم على فقد أعظم على الله الفرية وقد كذب وافترى. فانتبه لهذا. نعم. يقول يذكر بأنه أقرض شخصا مالا قد بلغ النصاب وذاك الشخص معسر، فهل يزكي هذا المال؟ هذه المسألة العلماء فيها خمسة أقوال. مسألة زكاة الدين أصحها فيما يظهر لي هو قول العلماء القائلين بأنه يزكيها، يضم الدين إلى العين، يعني يضم الحاضر إلى الناظر، يضم الديون التي له على الأموال التي عنده ويخرج زكاتها جميعا. هذا هو الأبرأ للذمة، وإلا فهناك أقوال أخرى، لكن هذا هو الأبرأ للذمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله في هذا المكان بإذن الله تعالى. سلام عليكم.